العلمانية الإلحادية التي تعتري الناس وردين كل شيء إلى الطبيعة. لكن المسلم يعلم حتى ممكن يقول جو حر على الناس كلها ويشأن أنك لا تشعر بالحر، فتكون رحمة من الله بك كل الناس يشتكون من الحرارة وأنا الحمد لله. شديد هذا الموضوع ولا شاعر بالموضوع أبدا، والناس يسألوننا إذا ذكر السعودية كيف حال الجو في مصر، شوفوا يسألني عن الجو الإسلامي الديني وإذا بيسأل عن الحرارة والبرودة، ما أدري عن الحرارة والبرودة ولا أعرف. ويسأل الله عليك الأمور وتمضي الأمور سألة عليك ويسيرة بدعاء الله برجاء الله سبحانه وتعالى. حتى الباعوض يسلط على قوم بإذن الله ويمنع عنهم بإذن الله سبحانه وتعالى. كل شيء لا بد أن ترد الأمر فيه لله جل وعلا. ألهمني إذا شعرت بنفسك مهموما محزونا فاسأل الله أن يصرف عنك ذلك وأن يشرح عنك وأن يشرح عليك الصدر، هو الذي أضحك وأبكى، هو الذي أحزن وأفرح سبحانه وتعالى، هو الذي أغنى وأقنى. فكل الأمر بيد الله سبحانه، وأن إلى ربك المنتهى، وإن من شيء إلا عندنا قدائره وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالجأ إلى الله في كل شيء، هو الذي يسلط وهو الذي يضرب. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، قيل الاستسلام وقيل السلام التسليم التحية، والاستسلام أولى، والموادعة والموادعة مرادة السلم أيضا. وألقوا إليكم السلم المهادعة والموادعة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي لم يجعل الله لكم عليهم سبيلا تتسلطون به عليهم. طريق معنى هذا السبيل يقول جل ذكره في شأن النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم، إذا أطعتك الزوجة أيها الرجل فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تلتفت طريق، لا تبحث عن فتش في طريق تجعله سببا للوصول الى اذى الزوجه، لا تجلس تفتش. الزوجه مطيعه، الزوجه مطيعه، لكن ثم شخص ظالم يجلس فتش يبحث عن اي طريق يضربها لسبب فتش. ماذا صنع؟ ان طبقت امس طريق كان خربان ويبحث كي يضرب الزوجه بسبب، ولا سبيل له إلى ضربها، لكن يلتزم سبل أي العلم لإلحاق الأذى بالزوجة. قال تعالى: فلا تبغوا، لا تبحثوا ولا تطلبوا سبيلا كي تلحقوا به الأذى من المرء، إن فعلتم فاعلموا أن الله كان عليا كبيرا، الله أقدر عليك من قدرتك على زوجتك. لا تلتزم سبيلا ما صنعت لك إلا كل خير، سامع مطيع. يقول واحد يتحقش، يقول ما تحكيش ليه؟ لماذا لا تضحك؟ ما أوجب الله عليها الضحك، هو الذي أضحك وأبكى، إنها أدت لك ما عليها، فيجعل عدم الضحك سبيلا لضربها. وهنا أيضا قال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لا تلتمسوا العلم لإلحاق الأذى بهذه الفئة الموادعة، لأن شخصا ما قد يريد أن يغنم منهم غنيمة، قل لا ما أجروا ما أجروا، إذا هم كفار، إذا أهجم عليهم وأسلب أموالهم. فيقول الله سبحانه: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لا تلتمس العلل في إلحاق الضرر بهذا الصنف من الناس، لا تلتمس العلل في إلحاق الضرر بهذا الصنف من الناس. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هذه فئة رابعة غير المذكورين، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لكن ليس بالمحبين لكم، بل كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما رجعوا إلى الكفر طلب منهم الكفر كفروا. فهذه فئة فقط تريد دنيا، الفئة الأولى محايدة لكن تحب المسلمين